بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد آداب إسلامية أو صحيح الآداب الإسلامية، لأننا نقتصر أيها الأحباب الكرام على الصحيح من هذه الآداب الإسلامية. وكنا قد تحدثنا في 3 حلقات ماضية، في الحلقة الأولى عن آداب الطعام، وفي الحلقة الثانية عن آداب الشراب، وفي الحلقة الثالثة عن آداب الدعاء. أما هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة، سوف نتكلم عن آداب يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا يوم عظيم، وهو العيد الأسبوعي عند المسلمين، فينبغي للمسلم أن يعرف ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها في يوم الجمعة. الأدب الأول: الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض علينا صلاتك وقد أرمت، يعني بليت، بلي جسدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أيها الأحباب الكرام أن يوم الجمعة خلق الله عز وجل فيه آدم، الله خلق آدم يوم الجمعة، وفيه قبض أي توفي آدم يوم الجمعة، وفيه النفخة أي يكون النفخ في الصور يوم الجمعة، وفيه الصعقة وفيه يصعق الناس يوم الجمعة، يعني يوم القيامة سيكون يوم جمعة. ثم أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وبين أن صلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه في قبره صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كيف تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اخترت منها صيغتين. الصيغة الأولى ما ثبتت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذا الحديث يعطيك صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تصلي بها في صلاتك في التحيات، يمكن أن تصلي بهذه الصيغة، أو أن تصلي بها في أي وقت شئت أن تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الصيغة الثانية ما ثبت في الصحيحين أيضا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهاتان صيغتان صحيحتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأدب الأول أن تكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك صيغ كثيرة ممكن أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذه صيغة. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، أو بأي صيغة شئت، لكنني اخترت لك هاتين الصيغتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هاتين الصيغتين. الأدب الثاني أيها المشاهدون الكرام: الاغتسال يوم الجمعة. يستحب للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة، لا سيما الذي يريد أن يحضر الجمعة، وهذا في من تجب عليه الجمعة كالرجل البالغ العاقل الغير معذور، يعني غير مريض ومقيم غير مسافر. أما المرأة فلا تجب عليها الجمعة، فإذا أرادت أن تذهب إلى الجمعة يستحب لها أن تغتسل. الاغتسال يوم الجمعة دليله ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني كل محتلم أي كل بالغ. غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي من بلغ الحلم. والدليل الثاني الذي يدلك على أن المرأة وإن لم تجب عليها الجمعة لكنها إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فينبغي لها أن تغتسل للجمعة أيضا، هذا الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. بعض أهل العلم حمل هذا الأمر على الوجوب فقالوا: غسل الجمعة واجب ومن تركه يأثم إلا لعذر. وجمهور أهل العلم حمله على الاستحباب. لماذا؟ لأنه أدب يتعلق بالنظافة، فحمل الأمر على الاستحباب. واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه الذي حسنه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث يحمل على التأكيد، تأكيد السنية، وليس على الوجوب الذي من تركه يأثم. فإن قال قائل: عجبا لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب وأنت تقول جمهور أهل العلم يقولون مستحب، فكيف يكون ذلك؟ نقول يا إخواني الكرام: المصطلحات تتغير من جيل إلى جيل، وتقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام هذا تقسيم حادث بعد العصر النبوي. الأصوليون قسموا هذا التقسيم قريبا جدا، وإلا لو أخذنا بهذا التقسيم لوقفنا أمام نصوص قرآنية لا ندري لها تفسير. تعال مثلا معي حينما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء ذكر الزنا والعياذ بالله، وذكر قتل النفس، ذكر مجموعة من الكبائر، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها؟ هل يستطيع أحد أن يقول بأن الزنا مكروه فقط أو أن قتل النفس مكروه فقط؟ لا، هذا الاصطلاح في القرآن معناه التحريم. إذن المصطلحات ينبغي أن نفهمها على حسب ما يحيط بها. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم حمله الجمهور على تأكيد الاستحباب، على تأكيد الاستحباب. وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، حملوا الأمر هنا على الاستحباب. وعلى كل حال هناك مناظرة بين الذين يقولون بالوجوب والذين يقولون بالاستحباب، ذكرتها في كتاب الإكليل في شرح منار السبيل، يمكن أن ترجع إليه إذا أردت التفصيل والزيادة. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثالث من أداب يوم الجمعة، وضع الطيب والتنفل قبل الجمعة. وضع الطيب يعني يستحب لك حينما تذهب لصلاة الجمعة أن تضع طيبا، ويستحب لك أيضا أن تذهب مبكرا إلى المسجد تتنفل، تصلي ركعتين أربعا خمسا ستا عشرا، لأن بعض الناس يصلي ركعتين فقط ويجلس يقرأ القرآن. لا بأس، قراءة القرآن جيدة وممتازة وعليها ثواب عظيم، لكن هذا الوقت كان الصحابة يتنفلون فيه، والتنفل فيه في المسجد مستحب. والدليل، الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث عجيب وجميل ورائع، وأرجو أن تسمعه مرة أخرى لتطبق ما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت في صحيح البخاري: ما من مسلم يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، أول شيء الاغتسال، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، يدهن شعره ويزين نفسه لصلاة الجمعة، أو يمس من طيب بيته، يمس من طيب، يضع طيبا، ثم يخرج أي إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، لا يجلس بين اثنين في المسجد وإنما يجلس بجوارهما، ثم يصلي ما كتب له، أي يصلي في المسجد ركعتين أربعا ستا ما كتب الله عز وجل له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي غفرت ذنوب الأسبوع كله بفضل الله تبارك وتعالى. الأدب الرابع الاستياك يوم الجمعة، يستحب أن تستاك وأنت ذاهب إلى المسجد يوم الجمعة. وأنتم تعلمون أن السواك مستحب في كثير من الأوقات، وسوف تأتينا حلقة كاملة عن آداب السواك، لكننا اليوم نؤكد على السواك قبل الجمعة. ما دليله؟ دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك يعني يستاك ويمس من الطيب ما قدر عليه يعني ما استطاع له. الأدب الخامس أن تلبس أجمل ثيابك يوم الجمعة. ودليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. بهذه المناسبة يستحب لك أن تلبس الثوب الأبيض. لماذا؟ لأن الثوب الأبيض قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في لبس البياض أي الثياب البيضاء، فيستحب الإنسان أن يلبسها في المجالس العامة وفي خطب الجمعة ونحو ذلك. سادسا، الأدب السادس، التبكير إلى المسجد يوم الجمعة. التبكير إلى المسجد يوم الجمعة يعني تذهب مبكرا، يعني متى مبكرا؟ متى تذهب؟ قبل الجمعة بساعتين أو بثلاث ساعات أو أربع ساعات، أو تصلي الفجر مباشرة وتذهب فتنتظر في المسجد هناك منتظر الجمعة. عجيب، يمكن هذا؟ نعم، يمكن أن تجلس من أول النهار تنتظر. فإذا جلست من أول النهار كأنك اشتريت ناقة كبيرة وذبحتها ووزعت لحمها على الفقراء قربة لله عز وجل، لأنك انتظرت في المسجد من أول ساعة. عجيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، أي إلى المسجد، فكأنما قرب بدنة، بدنة يعني ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن التبكير إلى المسجد يوم الجمعة يعطيك هذا الأجر كله، معنى قرب بدنه، قرب بقرة أي قربها لله عز وجل، فله أجرها كاملا. سابعا، الذهاب إلى المسجد ماشيا على قدميك إن استطعت. يعني يستحب للإنسان إذا كان المسجد قريبا أن يمشي على قدميه ولا يركب، إلا إذا كان المسجد بعيدا أو كان الإنسان مريضا أو نحو ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا حديث عجيب. لو فعلت ذلك من أول ما تخرج من بيتك إلى المسجد، كلما خطوت خطوة واحدة كان لك أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة بأجر سنة، هذا أجر عظيم جدا. نعيد لكم هذه الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. كانت العرب تطيل شعورها، فكانت الشعور تحمل من العرق ما تحمل، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الجمعة لا سيما غسل الرأس حتى لا يكون هناك أي رائحة منفرة أو رائحة مضايقة لإخوانك المسلمين الذين معك في المسجد. فقال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، أي ذهب مبكرا إلى المسجد، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، لأن بعض الناس يأتي يجد المسجد فارغا فيجلس في مؤخرة المسجد لكي يتكئ على عمود أو يرتكن إلى جدار أو نحو ذلك. نقول: يا أخي الكريم، سارع إلى الصف الأول، إذن من الإمام لتأخذ الأجر العظيم. ودنا من الإمام، أي اقترب في الصف الأول مثلا أو الثاني، فاستمع ولم يلغو، أي استمع إلى الخطبة ولم يتكلم مع أحد، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. سبحان الله. إياك أن تضيع منك هذه الفرصة، إنها فرصة عظيمة وأجر كبير جدا تستطيع أن تحصله بعمل قليل، أن تغتسل وأن تتطيب وأن تذهب إلى المسجد مبكرا. ثم ننتقل إلى أدب آخر، وهو الأدب السابع من آداب يوم الجمعة. يستحب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة. يستحب للإنسان إذا كان إماما أو كان منفردا أن يقرأ في السورة في الركعة الأولى من فجر الجمعة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي سورة الإنسان. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بواجب بل هو مستحب. إن قرأت بهما فقد طبقت السنة، وإن قرأت بغيرهما جاز والصلاة صحيحة. لكنني أنبه على مسألة مهمة، بعض الناس لا يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة، السجدة والإنسان، فيظن أن الجمعة فضلت على غيرها بسجدة، فيقرأ من أي سورة أخرى فيها سجدة، أو يأتي على سورة السجدة فيقرأ بالآيتين قبل السجدة والآيتين بعد السجدة. نقول يا أخي الكريم، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين وإما أن تقرأ بغيرهما ولا تتحرى السجدة. الأدب الثامن من آداب يوم الجمعة، يستحب للإمام يوم الجمعة أن يقرأ في صلاة الجمعة إما بسورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية، وإما بسورة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية. إما أن يقرأ بالجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية، يعني أحد أو إحدى هاتين السورتين. والدليل على ذلك، الدليل ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين. الدليل على سبح والغشية، الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أيضا عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. سبحان الله، يعني لو كان صلاة عيد يوم الجمعة، في الضحى يصلي العيد بسبح والغاشية، ثم يصلي بهم الجمعة في وقت الجمعة بسبح والغاشية أيضا. وهذا يدلك على أنها سنة مستحبة أو مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع من آداب يوم الجمعة، عدم تخطي الرقاب يوم الجمعة. إذا ذهبت إلى المسجد فلا تتخطى رقاب الناس وتتخطى الصفوف لتصل إلى مكان في المقدمة، ولكن اجلس حيث انتهى بك المجلس. فإن قال قائل: فإذا كانت هناك أماكن فارغة في المقدمات ماذا أصنع؟ تقول لإخوانك: تقدموا، بارك الله فيكم. هذا إذا لم يكن الخطيب على المنبر، تقول: تقدموا تقدموا بارك الله فيكم، فيتقدموا ثم تجلس حيث انتهى بك المجلس. لكن لا تتخطى الرقاب، لا تتخطى رقاب الناس حتى تصل إلى مكان في المقدمة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ف فقد آذيت وآنيت. اجلس فقد آذيت وآنيت، أي اجلس مكانك ولا تتخطى الرقاب، فقد آذيت إخوانك المسلمين بتخطي رقابهم. وآنيت أي تأخرت. إذا كنت تريد أن تجلس في الصف الأول فتعال مبكرا قبل أن يمتلئ المسجد وأدرك مكانا في الصف الأول. الأدب العاشر أيها الأحباب الكرام، الاقتراب من الإمام. الاقتراب من الإمام، يستحب للمسلم إذا جاء في صلاة الجمعة أن يقترب من الإمام، بل وفي غيرها من الصلوات، لأن الصف الأول له أجر أعظم من الصف الثاني، والثاني أجره أكثر من الثالث، وهكذا. ونجد بعض الناس إذا وجد مكان في الصف الأول خالين يقول تفضل يا فلان تفضل يا فلان، يعزم بعضهم على بعض ولا يسارعون ولا يتنافسون للدخول في الصف الأول. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا ب10,000 حسنة، والصف الثاني ب5، والثالث ب3، والرابع ب2000، وهكذا مثلا، فلماذا تضيع منك 10,000 حسنة؟ لكنني أظنك لو أن أمامك وظيفتان إحداهما ب10,000 والأخرى ب5,000 ستسارع على 10، ولا تقول لإنسان تفضل أنت خذ 10,000 وأنا أخذ 5,000. ما هذا الذي تصنع؟ تزهد في أجر الآخرة وتتسابق وتتنافس على الدنيا، برغم أن الله عز وجل لما أمرنا بأمور الآخرة والحسنات والطاعات أمرنا بالمسارعة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، أمرنا بالمسارعة، وأمرنا أيضا بالتنافس في أمر الآخرة، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن لما أمرنا بأمر الدنيا والعمل فيها وطلب الرزق لم يقل تنافسوا في طلب الرزق، ولم يقل سارعوا، لا، ماذا قال؟ قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة مسخرة لطلب الأرزاق، فامشوا، امش على مهلك، على مهل ورزقك محدود، ولكنك ينبغي أن تأخذ بالأسباب فقط. فامشوا في مناكبها وكلوا، من أين؟ من تعبكم، من كدكم؟ لا، وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلوا من رزقه سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان مهما تعب فلا يأكل من تعبه، وإنما يأكل من رزق الله له، وكل من رزقه وإليه النشور. واعلم أن الرزق لا يتناسب مع العمل، فقد يعمل الإنسان كثيرا ويربح قليلا، وقد يعمل قليلا ويربح كثيرا. أحيانا تستأجر رجلا يعمل لك عملا شديدا، يحفر لك بئرا أو كذا، وفي النهاية تعطيه 20 أو 50 جنيها مثلا. ورجل جالس على مكتبه وعنده محل لبيع السيارات، فيتصل به واحد ويقول دفعة السيارات وصلت، يقول أحضرها، فتأتي دفعة السيارات. يتصل آخر يقول أريد السيارة الفلانية، فيقول موجودة تعال خذها. اشترى السيارة ب20,000 وباعها ب30,000، ربح 10,000 ولم يخسر شيئا ولم يتعب شيئا، تعب قليل وربح كثير. والآخر تعب طوال اليوم يعمل ولم يربح إلا 50 جنيها. معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن الأمور تتوقف على ما قدره الله عز وجل لك، ولكن ينبغي أن تعلم أن رزق الله لا يطلب وأنت جالس فتتواكل، بل لا بد أن تتوكل على الله وتأخذ الأسباب في الوصول إلى رزق الله عز وجل الحلال. الاقتراب من الإمام دليله ما رواه أبو داود بسند حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الله أكبر. احضروا الذكر أي الخطبة، وادنوا من الإمام اقتربوا من الخطيب، فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني يبتعد عن الخطيب وعن الإمام برغم أنه يستطيع أن يجلس في الأمام حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. انتبه أخي الكريم، إذا كنت في مجلس علم فتقارب واقترب، إذا كنت في صلاة حاول أن تكون في الصف الأولى، إذا كنت في خير وعمل خير حاول أن تكون في المقدمة، ولا تتأخر وتتباطأ فيؤدي ذلك إلى تأخرك في الجنة حتى ولو دخلت الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. الأدب الحادي عشر: تحية المسجد. سؤال: تحية المسجد يوم الجمعة؟ إذا وصل الإنسان قبل الخطيب فليصلي تحية المسجد، لكن إذا دخل الإنسان والخطيب على المنبر يخطب هل يجلس أم يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد. كيف ذلك ونحن سمعنا حديثا يقول: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام؟ قال علماء الحديث: هذا حديث لا أصل له. إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا لا أصل له. يعني إذا جاء الإنسان والخطيب يخطب يصلي، نعم يصلي ركعتين ويخففهما، لكن لابد أن يصلي ركعتين. ما الدليل؟ الدليل أن رجلا يسمى بسليك الغطفاني أتى والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، والحديث صحيح مسلم، فجلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذن يستحب الإنسان أن يصلي ركعتين. بعض الناس يقول: لا، سليك هذا كان رجلا فقير وكانت ثيابه ممزقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم سليك فيصلي ركعتين فينظر المسلمون إلى ثيابه فيعرفون حاجته فيتصدقون عليه. نقول: يا أخي الكريم، من أين جئت بهذا التعليل؟ وهذه العلة ليست مذكورة في الحديث، ولا يجوز كما يقول الأصوليون، لا يجوز أن يعلل الإنسان الحكم الشرعي بعلة غير منصوصة ويجعل الحكم يدور عليها. كيف ذلك؟ ما يدريك أن الرجل كان فقيرا أم غنيا؟ ما يدريك. بل أنا أزيدك في القصيد بيتا فأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك، ففي البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس جميعا: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج يعني صعد على المنبر، فليصلي ركعتين. وليس في هذا الحديث ذكر لسليك رضي الله عنه ولا لغيره. إذن يستحب أن تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد والإمام يخطب. الأدب الثاني عشر: تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة. يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، حاول تتحراها. الدليل على هذه الساعة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، يعني ساعة قليلة، ليست 5 ساعات، ساعة قليلة. لكن لم يذكر في هذا الحديث أي ساعة هي، هل هي الساعة التي في الصباح أم ساعة صعود الخطيب المنبر أم بعد الظهر بعد العصر، أي ساعة هي؟ تحديد الساعة، هناك حديث حدد هذه الساعة. هذا الحديث ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم بتلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تظنن بها علي، يعني لا تبخل بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. يعني إذا جئت قبل المغرب بساعة وتوضأت وجئت إلى المسجد فصليت ركعتين تحية المسجد وجلست تنتظر الصلاة، أي صلاة المغرب يوم الجمعة، فأنت في صلاة لأنك تنتظر الصلاة، فادعو فأنت في ساعة الإجابة. هذا أبو هريرة وهذا عبد الله بن سلام صحابيان جليلان. فقلت في نفسي: لا يمكن أن يكون عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد قال هذا من قبل نفسي، لابد أن يكون سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فبحثت في الأحاديث لعلني أقف على حديث يوضح أن ابن سلام رضي الله عنه قد سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فبفضل الله عز وجل وقفت على حديث حسن عند الإمام ابن ماجة رحمه الله. يروي ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله. عبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود وكان يحفظ التوراة ثم أسلم، فيقول أمام النبي عليه الصلاة والسلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني أو أقل من ساعة قليلة. فقلت: صدقت. صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ اسمع، هذا محل الشاهد. قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. طيب، ناخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله تعالى. تفضل أخ علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك عم الشيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. أغلق الصوت حتى تستطيع. الله يبارك فيك، الله يفتح عليك والله. بارك الله فيك وأكرمك الله. معلش، احنا بالنسبة للحاجات اللي انت حكيتها نسمع فيها كلها من بدايتها والله لحد دلوقتي. تمام، ماشي، جميل. بس اللي احنا ممكن يعني في انت قلت يجوز للواحد حتى لو الخطيب على المنبر يصلي ركعتين تحية للمسجد. ايوه ماشي. نعم ماشي، هذا اللي جديد على ابن محمد. فيه سؤال في دواء يخص الدين بس عايزك ترد عليا فيه من على الشاشة كده. تفضل. موضوع ختيان الإناث في مصر. هل على مدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود ولا كان مرفوض؟ نعم، ختان الإناث. لأن احنا سمعنا من واحد اسمه حسين فهمي، هو اصلا ممثل، مستضافينه ومستضافين معاه. طيب، لا تذكر احدا، بارك الله فيك، لا تذكر احدا على الهواء، جابنا على الشاشه، ولكن سوف اجيبك عن الحكم الشرعي، بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. تفضل اخ ياسر، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك دلوقتي بتقول ان الانسان لو دخل المسجد والامام يخطب يصلي ركعتين تحيه المسجد. نعم. قرأت في بعض الكتب وسمعت من بعض المشايخ الأوقات المنهي عنها في الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند صعود الإمام على المنبر. نعم. فكيف التوفيق بين الحديثين؟ أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أخونا الكريم يقول هناك ثلاث ساعات تكره الصلاة فيها، ساعة شروق الشمس وغروب الشمس، وساعة ما تكون الشمس في كبد السماء. بالضبط، الشمس في كبد السماء يعني حينما يصعد الخطيب المنبر. نعم، هناك وقت قبل الظهر مكروه فيه الصلاة بثلاث دقائق، ثلاث دقائق أو أقل، لأن الإمام ابن حجر يقول فتح الباري هو وقت لا يستغرق صلاة، فلو قلنا ثلاث دقائق فنحن نقول قال العلماء هذا الوقت معدوم يوم الجمعة تجوز فيه الصلاة، هذا الوقت تجوز فيه الصلاة، لأن الصحابة كانوا يأتون فيصلون ما كتب الله لهم إلى أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فدل ذلك على جواز الصلاة فيه. أكرمك الله. وأجيب أخانا الكريم على مسألة الختان، ختان الإناث أخي الكريم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تختن الإناث أشم ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فهذا دليل على أن الختان كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختان الرجل وختان المرأة. والأطباء يقولون بأن البنت إذا لم تختن أكرمكم الله كانت عصبية المزاج وكانت قلقة جدا في حياتها ومضطربة ولا تستقر حياتها وتسعد نفسيا إلا بالختان، فالختان مشروع أخي الكريم. ننتقل إلى الأدب الثالث عشر، عدم إفراد يوم الجمعة بالصيام. عدم إفراد يوم الجمعة بالصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. الأدب الرابع عشر، عدم تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصها بصيام من بين الأيام، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني لو أنت متعود على القيام قم يوم الجمعة، لكن لا تخص يوم الجمعة بقيام فقط وتنام باقي الأيام. الأدب الخامس عشر، لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، والخطيب على المنبر أو حتى في المسجد لا تقيم أحدا وتجلس مكانه، لا يجوز، بل تجلس بجوار الناس. والدليل ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا، يعني افسحوا أي وسعوا. الأدب السادس عشر والأخير، إذا غلبه النعاس تحول من مكانه. وإذا أدب قد يكون غريبا على بعض الناس، الخطيب يخطب، الخطيب يخطب على المنبر وأنت جاءك النعاس، قم وانتقل إلى صف آخر واجلس فيه حتى يذهب النعاس، هل هذا لا يبطل الجمعة؟ لا، لا يبطلها. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. هات الاتصالات ونكمل إن شاء الله مع إخواننا الذين يتصلون. الأخ أبو السعود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. أشهد الله أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لسألك الدعوة الله يا شيخ. وأنت كذلك بارك الله فيك. أقول سؤال يا شيخ، هو جوز السلام وأنا داخل المسجد، جوز السلام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهل وأنا بصلي أسلم إزاي؟ يعني وأنا بصلي مثلا واحد قال السلام عليكم أصلي إزاي؟ وثاني سؤال يا شيخ، يعني انا يعني بلم من الناس فلوس وكده، يعني بقول له مثلا ده احنا والله بنلم من الناس غلابه وكده ومش عارف ايه وكده، فاللي يدفع 10 يدفع 20، فهل يجوز مثلا حاجه زي كده مثلا نعملها؟ انا ممكن مثلا اجي على الشيخ مثلا وحيد اقول له هات 10 جنيهات 20 جنيه مثلا هبلم فلان هاخدها منك كل شهر وكده، يعني هل ده ممكن جايز مثلا ولا حاجه؟ اجيبك جزاك الله كل خير يا شيخ، بارك الله لك الدعاء. اكرمك الله وبارك فيك. الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وحيد. أكرمك الله وبارك. الله نزيدك علم وعمر في طاعته. آمين وإياك. حضرتك معايا ثلاثة أسئلة. تفضل. الأول، بعض الناس عند قول الله عز عند قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده في الصلاة، يقول ربنا ولك الحمد والشكر ويمسح يدي على وجهه. فما حكم هذا وتبيين الأصح مع تبيين وضع اليد؟ جميل. والسؤال الثاني في خطبة الجمعة عندما يدعو الخطيب ينقلب المسجد إلى فريقين، فريق يرفع يده في الدعاء وفريق لا يرفع يده، فأيهما صح؟ تمام. السؤال الأخير في برضو في صلاة الجمعة بعض طلاب العلم أو من يحضر الجمعة يمسك بهاتف المحمول ويصور الشيخ، وقد رأيت برضو أحد يمسك قلم ويسجل ما يقول الشيخ، هل يعد هذا من الحصى الذي يبطل صلاة الجمعة؟ أجيبك إن شاء الله. وأرجو أن تدعو لي ونستاذن فضيلتك أن نأخذ رقم الهاتف من الكنترول. خذ، تفضل خذ من الكنترول، بارك الله فيك. الأردن، الأخ أبو عمر من الأردن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ سلمكم الله وبارك فيكم. الله يعطيك الصحة يا رب وبارك في عمرك. آمين وإياك، الله يحفظك ورعاك. معك سؤال بس سهل، بس تجاوبني بالله عليك فورا. حاضر عينيك، تفضل. يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة الفرض من المصحف أو من جهاز الكمبيوتر الصغير هذا؟ حاضر. الأخ يسأل يقول هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة الفرض؟ الجواب أما صلاة الفرض فلا، لا يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة الفرض. أما في صلاة النافلة فاختلف العلماء هل يجوز أن يقرأ منها أم لا، والراجح أنه يجوز أن يقرأ في النافلة دون الفرض. بارك الله فيك. نجيب بعض الأسئلة. يقول أخونا الكريم بأنه يجمع مالا من بعض الأغنياء ويوصلها للفقراء، نقول هذا فعل جائز وشيء طيب بارك الله فيك، ولك الأجر والثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. فأنت حينما تجمع من الأغنياء مالا وتوصله للفقراء لك مثل أجر هذا كله. والأخ الكريم يسأل يقول ربنا ولك الحمد والشكر. بعض الناس إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أو هو قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد والشكر ويمسح بوجهه بيديه على وجهه، نقول هذا خطأ، لأن كلمة الشكر زيادة ليست ثابتة في هذا الدعاء، بل يجوز أن تقول ربنا لك الحمد أو بالواو ربنا ولك الحمد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى، أو ما ثبت في صحيح مسلم اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. يمكن أن تقول هذا كله، أما كلمة الشكر لا تجوز لأنها زيادة غير مشروعة. طيب معنا اتصال، تفضل. الأخ خالد، تفضل يا أخ خالد. نعم يا شيخ، تفضل. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. لو سمحت سؤال يا شيخ. تفضل، بس تفضل ووطي التلفاز الله يكرمك. قصر. حاضر يا فضيلة الشيخ. عندي في القولون تعب يا شيخ وغازات وانتفاخات كده بتضايقني في الصلاة يعني. وعند القولون إسهال كثير دائما وإمساك وكذا يعني اسمه قولون عصبي. نعم. الريح والغازات كذا في بطني بتتعبني في الصلاة وتشككني. وشكرا يا شيخ. حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. الأخت أم لؤي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. كنت هسأل حضرتك على إزاي نصلي في وقت كراهة، بس جزاك الله خير حضرتك بينت، ربنا يبارك فيك. شكرا لك. ألو. ايوه خلاص. لا سؤال بقى لحضرتك. نعم. جزاك الله خيرا. كنت سمعت احد الشيوخ الافاضل قال بالنسبه للدعاء لما نسمع لما ديك يؤذن او لما يعني ندعو ساعه الديك او نستعيذ بالشيطان ساعه نهيك الحمار قال بالليل بس، انا مش عارفه ليه قال بالليل بس وبالنهار لا. حضرتك عندك فكره عن ده؟ طيب حاضر واجيبك. جزاك الله خيرا. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايها الاحباب الكرام نكمل. الاخ يقول الخطيب يخطب يوم الجمعة ويدعو، هل المأموم يرفع يديه أو لا يرفع؟ الثابت أيها الأحباب الكرام أن الصحابة كانوا يحضرون النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لم يثبت في حديث أعلمه أنهم كانوا يرفعون أيديه، فالأولى عدم رفع اليدين والخطيب على المنبر، بل نؤمن بدون رفع يدين. يقول في خطبة الجمعة هل يجوز الإنسان أن يصور بالمحمول الشيخ أو أن يقف على الكاميرا يصور الشيخ؟ نقول لا، بل ينبغي الإنسان أن يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. من أراد أن يصور الخطبة يضع المحمول أو يضع الكاميرا في مكان آمن ولا يتحرك أثناء الخطبة حتى لا يكون ممن لغى. الأخ الكريم من الأردن أبو عمر يجوز أن يقرأ من الصلاة؟ خلاص انتهينا من قوله من سؤاله. سؤال أخونا خالد عنده قولون وعنده انتفاخات ونحو ذلك. أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك وأن يرزقك الصحة والعافية وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بالنسبة للانتفاخات التي تكون في البطن بارك الله فيك، والإنسان تأتيه أشياء كأن شيئا خرج منه، لا تهتم ولا تأبه بهذا كله، وصلي وأنت في الصلاة ولا تشك ولا تترك مجالا للشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، يعني كأنه خرج منه ريح أو شيء مثلا أكرمكم الله، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني لا تقطع الصلاة حتى تسمع صوتا واضحا أو أن تشم رائحة واضحة، وإلا فالأصل أنك على الطهارة وعلى الوضوء بارك الله فيك. واستنبط العلماء منه قاعدة البناء على الأصل. وأختنا أم لؤي تقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سمعتم صوت الديك فاسألوا فإنه يرى ملك فقامن أن يستجاب لكم، يعني جديد. فبعض أهل العلم يقول بأن هذا خاص بالليل فقط، فهل له دليل؟ نعم، هذا قول بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صوت الديك فاسألوا الله فإنه رأى ملكا. فبعض أهل العلم قال بأن هذا خاص بالليل، وجمهور أهل العلم أعممه لليل والنهار. فالمسألة أيها الأحباب الكرام مسألة عادية مختلف فيها، ويجوز أن تأخذ هذا وهذا. لكن نصيحتي إلى إخواني في ختام هذه الحلقة أن نقول بأن العمر أيها الأحباب أنفاس معدودة في أماكن محدودة، فحاول أن تستغل وقتك في طاعة الله، لا سيما وكثير من أبنائنا مقبلون على إجازات صيفية، هذه الإجازات هي ربيع العمر، فينبغي أن تستغلها في طاعة الله. فهناك مراكز تحفيظ قرآن ومراكز تحفيظ سنة ومراكز، حاول أن تستغل ذلك في طاعة الله. وبالمناسبة عندنا إن شاء الله تعالى مركز لتحفيظ السنة لتحفيظ الصحيحين في 60 يوما، مركز لتحفيظ الصحيحين في 60 يوما، وشروط القبول أن يكون حافظا القرآن كاملا، والمركز مجاني والإقامة مجاني والأكل والشرب مجاني، بس فقط تجتاز حفظ القرآن، والسن من 10 سنوات فأكثر، والعدد محدود جدا. وعلى كل حال من أراد أن يتقدم لهذا يعطي إن شاء الله اسمه ورقم هاتفه للقناة. وحفظ الصحيحين في 60 يوما، في 60 يوم، وإن شاء الله في حلقة قادمة سنوضح البرنامج كيف يكون وكذا، لكن الحفظ هذا سيكون بإذن الله تعالى، أو الحلقة هذه اسمها الدورة النموذجية المغلقة لحفظ الصحيحين في 60 يوما. حاول إن شاء الله تعالى أن تدرك لك مكانا في هذه الدورة المجانية التي هي لله تبارك وتعالى. حتى الكتب سنعطيها لك مجانا، وسكنك مجانا، وأكلك وشربا إن شاء الله مجانا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث وأهل السنة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا، وأن يوفقوا للعمل به. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، أيها المشاهدون، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.